لكن على كل اسمعوا واكتبوا ملاحظات. لما نجي إلى مناقشة الملاحظات سوف نتوصل إلى كثير من القضايا وسوف نجمع أطراف الأمر. طيب اقرأ ما شاء الله لك أن تقرأ، فإذا تعبت أعطيناه لسؤال. لو ربطنا بين الله والتزكية والطبيعة خدنا التصور والعقيدة ثم طبقناها على أنفسنا كتزكية ثم انطلقنا من خلالها إلى تجسيد الواقع، ما هذا جزء من الأمر. كيف تحول تربط بين العقيدة وبين التزكية وبين العمران، جزء مما سنتهي إليه إن شاء الله. النقطة برضه يا دكتور، نعم، هي احنا الواقع ان ناخذه من الكون المنظوم ولا ناخذه من القرآن المذكور؟ ما احنا راح ناخذه، احنا لما قلنا يبدأ بفكرة وتصور واعتقاد ومراحل اخرى الى ان يصل شيء موجود. نعم. معناه اشركنا القرآن والكون معه. لا يعني انا عايز اقول ايه، ان هنشوف الواقع ده الواقعية الكونية ولا الواقعية القرآنية، ايهما اسبق وايهما يفرض على التالي. ما راح هذه الثنائية لن تظهر في النسق الذي نتناوله. النسق الذي نتناوله يرفض هذه الثنائية، سيأخذ الامر كليا، يعني هو لا يفرق بين الكون وبين القرآن، هو يعتبر القرآن معادل للكون، معادل موضوعي، وهو جايد للكون، يقود هذا الكون ويقود حركتنا فيه بشكل نهتدي به في هذا. وحينما نريد أن نفهم حقائق القرآن احنا محتاجين للنظر في الكون، في الأنفس وفي الآفاق وفي الكون كله، من أجل أن نستدين حقائق القرآن الكريم. فبالتالي لا يوصل بين الاثنين. وحتى يعني بنقول إن الفهم حضرتك فضلت به إن هو الواقع ما ينتهيش بآخر مرحلة ولكن من أولها. ايه ما حيستمر الى الحساب. يدعونا برضو الى ان احنا نفهم ان حتى لما نقول الفتوى ترتبط بالواقع معناها ان هي تبدا باصل الشيء. ايه ونحن ما نتركش ما هو يستدرجني النصوص بتاعتنا وبعدين ندي فتوى. هو يستدرجني المستفتي يستدرجني انا الفقيه بان يقطعني عن الجذور، فيجيب لي قضية ويقول لي يا أخي هذا الواقع وقعت هكذا. نعم. فحلها لي. نعم. يا سيدي أنت الفكرة غلط. يعني ده أنت هو عايز كمان يخلينا ما نرتبطش بالقرآن والسنة. هو لما يجي بعض المشايخ ويستدرجون إلى الكلام مثلا في قضايا البنوك. نعم. لا يجوز، لا ما يجوز شيء. لا كذا حلال، لا حرام. وتصير الانقسامات بين المشايخ وواحد يخطئ الثاني وإلى آخر. هو عبارة عن محاولة من المستفتي لتطويع الفقه لما يواجهه في حياته المباشرة. يعني هو في حياته ده يواجه مشكلة، يريد يأخذ بيت، وانت بتقول له البيت لا ينبغي ان يؤخذ بربا، وهو لا يجد في نظره وسيلة الا هذه، فهو يريدك بشكل باخر تقول له حلال، فيضع لك السؤال بعشرين صيغة ثلاثين صيغة، يلف يدور يقول لك ضرورة، يقول لك حاجة، يقول لك كذا الى اخر. وانت ايضا امام هذا الضغط كمفتي تبدأ أيضا تتكلم عن المصلحة والكذا والمآل وتجيب فرضيات. هو في الأصل أنه أني أفهم، أنا ما عندي إشكال أن المفتي يقول له هذا الشيء ماشي، ولكن الإشكال عندي أنه يقطع قوله عن الفكر والتصور والاعتقاد وكذا وكذا وكذا. يعني أنا أفضل أن يشرح للشيء من الانحرافات اللي جعلتنا نتعامل بهذا النوع من المعاملات. ولذلك أنا أقول لك أنت بصفتك الفردية يبدو لي أنك أنت مضطر، لكن مش هعمم الفرد. وكذا خرجنا من الإشكالية. لكن أنت لما الآن لما تقطع نفسك عن أصولك وجذورك راح توجد واقع آخر مغاير. سؤال آخر يقول: هل قضية المسح على الجبر اشتراط أن يكون لبسه على طهارة، هل هو اشتراط من الفقهاء أو أنه هناك ما يدل عليه من السنة؟ اشتراط فقهاء. يعني إذا غير ملزم في حديث أتذكر من أحد الصحابة كان توضأ للنبي صلى الله عليه وسلم وأهوى إلى خفين للنبي صلى الله عليه وسلم ينزعهم، يعني قال دعهما فقد لبستهما. ما هو مش الجوار لبستهما على طهارة، في نص هنا. أها، يعني هل نقدر نفهم من هذا دعهما فقد لبستهما على طهارة؟ يبقى يمسح عليهم مش يمسح عليهم. هذا بالمفهوم المخالف، اللي ياخذ بمفهوم المخالف في الاصول. لو لم اخذ بمفهوم المخالف يعني ما يلزمنيش. تمام، فخلي نشوف اذا في دليل اخر غيره. طيب، مده المسح وتقييدها بثلاث ايام المسافر ويوم وليله فيها حديث وليست مطلقه، بس بعض الفقهاء قالوا يمسح ما شاء. لا لا، في حديث ان المسافر ايه والمقيم، يعني المسافر يوم وليله وثلاثه. يعني حد من المشتغلين بالفتاوى، وانت حتى الله يرضى عليك من تروح الافتاء شوف حد من لجنه الفتوى، فشوف لنا موضوع توكيل المراه الثيب لشخص ليزوجها من نفسه او من سواه. الامر الثاني هو المسح على الجوربين، هل يشترط على طهارة، وهل هذا الاشتراط فقهي من الفقهاء أو له دليل شرعي اجتهادي أو له دليل ملزم. فترة المسح هل هي مفتوحة مطلقة ولا هي مقيدة باليوم والليلة؟ فنريد نشوف أقوال الفقهاء في هذا. شو اسمه، ما عندي وقت أروح أدور لهم. أنا لا أحب الفتوى ولكن أبتلى بها. لو مضى طبعا من أخواننا اللي في يبطل المسح. نعم، لو مضى يوم وليلة على المقيم خلاص يبطل المسح. إذا قلنا أنه في دليل شرعي على هذا، لكن إذا كانت اجتهاد. لا، في حديث لا أحد يشمل لنا المقيم وسلطة الأحاديث. أيضا اختلاف المذاهب فيها، نشوف المذاهب الثمانية يعني كيف اختلفت في هذا الأمر. فمذهب الشيخ الجندي كل ما عليش ده التاسع. طيب، خير، بسم الله. فكرة التدليل الحضاري، مفهوم التدليل الحضاري والوعي على الأزمات الفكرية. إن مفهوم التدليل الحضاري والدعوة إلى ممارسته. فرجاء كتابة ملاحظات، لما تسمعوا شيء يكتب ملاحظة فيه. نعم. والدعوة إلى ممارسته تعبير عن وعي بحقيقة علة الأمة وأزمتها الفكرية. صحيح إن عملية الغزو الفكري والتغريب قد ساعدت على تفاهم هذه العلة وتعدد مظاهرها وشل وتعويق عناصر مقاومتها ومواجهتها، ولكننا لا نريد أن ننشغل بالحديث عن الخارج وأثره لنتفلت من التبعية ونريح أنفسنا بإلقائها على الآخرين. إن مكامن علتنا وجذور أزمتنا الفكرية كامنة في جذور تاريخنا وفي مسيرتنا الفكرية وفي منهجنا في التفكير وفي أساليب فهمنا لديننا وفهمنا للكون والحياة ومهمتنا في الحياة والأمانة التي كلفنا بها. هاي كلها أفكار. أما مصادر هدايتنا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فهي وحي إلهي خالد، تنزيل من حكيم حميد، لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. فكتاب الله لا يحتاج إلى تجديد، حيث لا تنقضي عجائبه ولا يخلق من كثرة الرد. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحتاج إلى ذلك أيضا، فهي التنزيل النبوي المعصوم لقيم الوحي الإلهي في الواقع المعاش. أما فكر المسلمين وفهمهم ومناهجهم في الفهم والتفكير فهي التي تحتاج إلى التجديد المستمر والمراجعة الدائمة، وعملية التجديد في حياة أمة النبوة الخالدة. يعني طبعا العلوم الإسلامية تعتبر فكر المسلمين. نعم. نعم، سواء كان فقها أو أصولا أو سواها. وعملية التجديد في حياة أمة النبوة الخاتمة هي البديل عن تتابع الأنبياء وتتاليهم لدى الأمم السابقة. إذا العقل المسلم الذي يطلع بالتفكير في الإسلام ويتعامل مع مصادره قد يطول عليه الأمل أو ينحرف اعتقاده أو تدخل عليه معارف أو تجارب تغير طرائق تفكيره، فإذا تغيرت عقيدته واختلفت معارفه وتغير تفكيره ومناهج تفكيره واعتلت رؤيته، وإذا انحرفت رؤاه انحرف فكره. أما إذا اتسعت معارفه وطابت مناهجه وصلحت مفاهيمه واستقامت رؤيته على الطريقة فإنه في حال استقامه وصلاح ذلك إن العقل الإنساني يتفاعل وينفعل بالظروف التي تحيط به وبالحاجات التي يحسها الناس وبالوسائل التي تتيحها لهم ظروف الحياة. والفكر الإسلامي نتيجة ذلك النظر والتفاعل بين العقل المتعامل مع هذه العلوم المنفعل إيجابا وسلبا بهذه الظروف مع الهدي الأزلي الخالد الذي نزل به الوحي وبلغه نبيه الرسول صلى الله عليه وسلم. وعلل التفكير نشأت من هذه الوجود الثلاثة. فأولا، كان ينبغي له أن يتفاعل أي الفكر الإسلامي وأن يتواصل بأصوله الخالدة، إلا أنه بتقادم العهد وطول الأمد انقطع عن هذه الأصول شيئا ما. دعوة خطيرة طبعا، واتخذها مهجورا. ثانيا، هذه أيضا لو تلاحظون لها عند الشيخ الخضري في تاريخ التشريع تكلم في هذا الأمر كلام جيد، يعني يستحسن الاطلاع عليه، ومعرفته أن الناس انشغلت في الكتاب في عصر التلقي ثم بعدين هجروا الكتاب وانشغلوا بالسنن، ثم هجروا السنن والكتاب وانشغلوا بالفقه، ثم هجروا فقه المتقدم. فأعطى ستة مراحل يمكن أن نستحضرها في هذا. نعم. ثانيا، على الفكر الإسلامي وهو يتعامل مع دين يحث على استخدام العقل بحيث جعله مناط تكريم الإنسان وسببا لحمله الأمانة، دين يأمره بالنظر والتفكر والتدبر والاعتبار والتبصر. هنا أريد أن نستفيد أيضا من كلام المتقدمين عندكم في المواقف لعضد الدين الهيجي وشروحها وحواشيها، حوالي 100 صفحة عن النظر، مفهوم النظر وما المراد بالنظر وكيف يكون النظر. طبعا هو استخدم قضية النظر في مجال أن الواجب الأول هو المعرفة، يعني معرفة الخالق تبارك وتعالى، وأن هذه المعرفة لا تتم إلا بالنظر، فمفيد جدا الاطلاع عليها ومعرفة مراده بهذا. عبد الدين الهيجي في كتابه المواقف، والمواقف له شروح وله حواشي مطبوعة بالأميرية بثمن مجلدات. دين يأمره بالنظر والتفكر والتدبر والاعتبار والتبصر، أن يتعامل مع العلوم والمعارف العقلية، بل عليه أن ينشئها على أساس من مبادئ الوحي الذي يؤمن به وتوخيا لمقاصد الشرع الذي يحتكم إليه، ولا ينقلها عن الآخرين وينزع عقل الأمة وقلبها به دون نقد شابل ويتريع عقل الأمة وقلبها به دون نقد شامل واخفتاء لمرجعيته للتصديق عليه للتصديق عليها ثم الهيمنة على ما ورد فيها. وثالثا، هو فكر ينبغي له أن يتعامل مع الواقع ويعتبره مصدرا لابد من قراءته، بحيث يعرف سائر معطياته كما يدرك سائر إمكاناته فيستثمرها ومعوقاته التي تحول بين حاكمية الشرع فيه، فيحاول إيجاد الحلول المناسبة للتغلب عليها. والواقع يؤكد أن فكر المسلمين قد انقطع أو كاد عن حياة الناس، وصار فكرا مجردا منذ أن انفصل السلطان عن القرآن. اثنين، الفكر الإسلامي والتجديد الحضاري. فكر التجديد الحضاري، فينبغي للفكر الإسلامي أن يكون أساس تجديد حضاري يمارس حقيقة العملية الاجتهادية باعتبارها عملية حضارية شاملة، ويواجه كل آفات الجمود والتصلب كما يرد كل آفات الليونة والتميع. بل إن جزءا من عملية التجديد الحضاري هو أن تشيع الوعي بمصطلح الفكر الإسلامي ودوره في بناء الأمة وبلوغ مقصد وحدتها وسموها الحضاري. فإن البعض لا يكادون يميزون بينه أي الفكر الإسلامي والفقه الإسلامي، ويجعلون من الفقيه الإسلامي هو الملتزم للأصول، أما المفكر الإسلامي فإنه الرجل المنطلق على هواه. هنا عايزين نشوف الفرق بين المفكر والفقيه والفكر والفقه والمعارك التي حصلت في القرن الماضي بين المفكر والفقيه وشغلت الأمة وعمقت الأزمة. أما المفكر الإسلامي فإنه الرجل المنطلق على هواه والمتفلت من قواعد الشرع ومناهجه. وإذ ننتقد هذا التشبر فإنه لا بد أن ننتقد هؤلاء الذين لا يهمهم أن يكونوا قليل حظ من قرآن وسنة، ويحلو لهم أن يفكروا بالإسلام بغير مرجع أو هدي من كتاب منير بغير رجوع إلى سنة الرسول، مهما خلعت عليه وسائل الإعلام التي تصنع المشاهير من صفات مثل المفكر الإسلامي الكبير وبضاعته من الإسلام قليلة وحيلته في التعامل معه كليلة. فالتجديد ينبغي أن يكون عودة إلى الأصول، كما ينبغي لهذا الفكر الذي يسعى للتجديد الحضاري وممارسة الاجتهاد كمفهوم حضاري شامل، ينبغي له أن يتجاوز الفروعية إن صح هذا التعبير والأطروحات الجزئية والأحادية. فلقد اعتاد مفكر الإسلام أن يوغل في التفصيل وتفاصيل ترى هذا عمره 20 سنة فيحتاج إلى تجديد ما بين شروح وحواشي وشروح على شروح. والإسلام وفق منهجه الواضح البين يعلم المسلم كيف يتعامل معه ويفكر فيه، يؤكد عليه أن ينظر إليه نظرة الأصول إلى الفروع والشمول إلى التجزيء والكلية إلى الأحادية. ذلك أن هذه التصورات الفروعية والأحادية والجزئية جعلت المفكر المسلم ينظر للإسلام بعيدا عن مقاصده ومراجعه وجوهر معانيه وقواعده ومبادئه العامة. يعني لما نشوف نماذج من المفكرين الآن كثيرين، يعني نقدر نعد منهم أعداد كل واحد منكم في ذهنه يمكن 4-5، مفكر إسلامي مستنير، مفكر إسلامي مستفيض كبير إلى آخره، يعني يستطيع أن يجد نماذج من هذا النوع. من حيث هو إيمان حي يحركه، وإنما هو يعلم تفاصيله المنشورة فأجزاء هنا أو هناك، لا ينظم بينها في بيان في بنيان ولا يركبها في جسد، فإن هذا النظم هو مقتضى الاستجابة لما فيه حياة المسلمين وإسلامهم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وعلى هذا الفكر فكر التجديد الحضاري أن يحيى الأولويات وسلم تفاعلها، فقد اختلت الأولويات خلالا. أنا عايز تجريد أنه احنا قلنا كذا على المفكر وعلى الفكر الإسلامي فأعطينا عدة واجبات شروط التجديد، فعايزين نجردها ونحولها إلى نقاط أنه ما الذي نريد أن نقوله لهذا المفكر. وعلى هذا فكر التجديد الحضاري أن يعي الأولويات وسلم تصاعدها، فقد اختلت الأولويات اختلالا كاملا، وصرنا نتعامل مع مظاهر العلة لا أسبابها وعواملها، وذلك من طبيعة نظرة الفروع والأجزاء التي لا ترد فرعا لأصل ولا ترعى جزء ولا ترها جزء من كل جزء ولا ترها جزءا من كل، خاصة أن للإسلام في ذلك ترتيب واضح وبين يرتبط بمقاصد الشرع. فينبغي لهذا الفكر، فكر التجديد وعمارة الحضارة، أن يأخذ هذا الدين من كلياته ومبادئه ومن فروعه كذلك، حتى تنضبط وجهته العامة الكلية. هذا عايز توضيح، يعني إزاي يأخذ من الكليات ويأخذ من الفروع، عايز بيان مجمل. وعايزة تقديم، لأن احنا كنا انتقلنا من تجاوز الفروعية والأحادية والجزئية، وهذا مقام الكلام عن الكلية. انتقلنا إلى وعي الوعي بالأولويات، ففائد ممكن صحيح. لأنه إذا نظر إلى التفاصيل والأجزاء دون أن ينظم بينها في قاعدة كلية، ربما يضل ويغفل عن الفهم الصحيح. إن على فكر التجديد الحضاري أن يتجاوز اعتبار الشكلية غاية ومقصدة، فالاهتمام اللفظي اللغوي يجب ألا يضيع المقاصد بكل إمكان في بداية أمره، وسيلة لفهم المقصد وبيانه وتأصيله. ونهى الإمام الغزالي على سدنة الشكلية هؤلاء قائلا: إن الفقهاء علماء دنيا، لأنهم نسوا النيات ونسوا المقاصد، ونسوا أن الأمر أمر دين يتجه إلى الله وإلى الدار الآخرة، واهتموا بالألفاظ. هنا يا ريت تتناولون القضية المتداولة في الفقه. يقول مثلا المفتي أحيانا: أفتي بهذا فقها لا تدينا. يعني هذا الفصل قضاء لا ديانة، قضاء لا ديانة، فتوى لا ديانة، فقها لا ديانة. هذا الفصل ما الأصل؟ من أين جاء فيه؟ وأثروا في الشكلية، في قضية الشكلية. واهتموا بالألفاظ والأجزاء والتفاصيل والفروع والأحكام، فسماهم علماء دنيا. ولذلك قال: إني أريد أن أحيي وأن أبعث روحا في علوم الدين، لأنها أصبحت أشكالا وتقوصا. وأخذ الغزالي مش كده برضه الغزالي؟ الغزالي والغزالي صح؟ على الجواز كلاهما جائز. وأخذ الغزالي بدلا من أن يبحث كيف ترفع يديك وكيف تقيم أصبعك عن قراءة التشهد، وهذه كلها أحكام لا بد منها ومن معرفتها وأدائها، وأخذ الغزالي عن حكمها وعن معنى الركوع لله والسجود له. أخذ يحيي ويبعث روحا في هذا الدين ويرده إلى أصوله العقدية، فكان الغزالي في ذلك مهتدلا. إلا أن غلاة الصوفية الباطنيين الذين يتجاوزون الأعمال والصلوات والألفاظ، ويظنون أن الإنسان يصل إلى مقصد الدين بمشاعر يستشعرها وبمعالم يصطحبها، وأصبحوا لا يكترثون كثيرا بالأعمال الدينية. وظل هؤلاء لا يتصورون الجمع بين الهيئة والشكل من ناحية، وبين الروح والقيمة والمقصد من ناحية أخرى، كما أراد الغزالي في إحيائه لعلوم الدين. وكذلك عايز إعادة نظر يعني ماشي. لا، ما هو هذا ما حدث من الباطنية. yeah. هم أولوا الأمور حتى مثلا قالوا أن مثلا الصيام معناه الإمساك. صحيح. الإمساك لا، ليس معناه الإمساك عن الطعام والكلام. نعم، هذا مسلك النصارى أيضا. بالضبط. نعم. كل ما هو نفس التأويل الباطني. خيل صيام وخيل غير صائمة ترى الأعجاج وأخرى تعلي كل جمعة. نعم. وهم رفعوا التكاليف كلها بالتأويل. صحيح. نعم. وكذلك فإن فكر الإمارة الحضارية والتجديد الحضاري عليه أن يتجاوز القسمة بين العلوم من علوم دين ودنيا، إلى توحيد بينها كعلوم للأمة وبناء حضارتها. هنا تجي قضية العلوم الاجتماعية والعلوم الإسلامية، هذه الفواصل هل يجوز، هل يمكن أن تستمر، ما أثرها في الأزمة الحالية التي نحياها، أزمة انقسام النخبة وتحاربها، وجعلها تستلهم قواعد الدين وأصوله ومقاصده وتجعل من العقيدة أنماط وسلوك في حياة الإنسان المسلم. فوصل هذه العلوم بالدين من ناحية وبالواقع من ناحية أخرى إنما يشكل الفهم الصحيح لصياغة تلك العلوم علوم الأمة والحضارة الصياغة السليمة والواعية. ومن هذه الكلمات الأخيرة تبدو سمة أخرى تبدو ينبغي لفكر التجديد الحضاري أن يتسم بها، فإن نقصد هذا الفكر في دقيق مسيرة الاستخلاف والإمارة يفرض ذلك عليه التعامل مع واقع بل هو في الحقيقة واقع أزمة يتطلب جهودا إضافية ونوعية قادرة على أن تقدم التحليل لهذا الواقع والإجابة على كثير من مشكلاته التي يعاني منها. وبالإجمال فقه هذا الواقع والوعي بعناصره ومعطياته وآليات عمليات التغيير له. ولنا في ذلك أن نستلم المنهج القرآني في النزول من لدن ربنا سبحانه فكم يأتي القرآن أبوابا مبوبة ولا فلم يأتي القرآن فلم يأتي نعم فكم ولا ألواحا تنزل في وقت واحد وإنما نزل منجما على الأحداث ضمن عملية تربوية تدرجية توسخ قيم الإسلام في النفوس المهتدية حتى تحولها إلى سلوك حياتي معاش تقع الواقعة ويتخذ الناس فيها ومنها مواقف شتى ويتهيئون إلى حكم من الله يفصل بينهم فيأتي من الله الحكم بالقول الفصح وذات المنهج كان في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كان قليلا ما يقف في الناس خطيبا يعرض عليهم عرضا نظريا أو قائمة بتعاليم الإسلام وإنما كان يعلمهم في كل موقع في كل حادثة في كل واقعة ويوجه دائما إلى العلم النافع المرتبط بالعمل الصالح ومشيرا هنا نشوف العلاقة بين النظرية والواقع. أن النظرية ما تحاول أن تجي لوحدها مجردة والقرآن الكريم ما تعامل مع الأمور بهذه الطريقة وإنما حتى العقل يعني أنت لا تجد اسم العقل في القرآن وإنما تجد الفعل يعقلون تعقلون إلى آخره. فهنا عايزين نتفهم ما سبق ذكره من أن الواقع يبدأ مع الفكرة ويوجه دائما إلى العلم النافع المرتبط بالعمل الصالح ومشيرا أنه لا فائدة من علم لم يكن وراءه عمل. وكان المنهج الفقهي في بواكيره يقود الأغاليط والمسائل التي تقع ويأبى الواحد منهم أن يفتي حتى تقع بالفعل وتبتدئ معالمها الواقعية وتتضح وجوه المصلحة فيها كما تتضح وجوه مخالفة الشريعة وموافقتها والرجحان لهذا الجانب أو ذاك. وفي العصور المتأخرة أنتج هذا الفقه فكرا لا يمت لواقع بصلة نجيب على الوقائع المحدثة الحادثة إجابات تاريخية. فصار الفكر الإسلامي فكرا تجريديا خرج من التاريخ والواقع. اضطر الحكام وفي أحايين كثيرة استسلموا عندما طلبوا من الفقهاء الفتوى الشرعية فلم يجدوا حلا شافيا أن يأخذوا مما هو جاهز كيفما اتفق عرفيا كان أو شخصيا. وبدت الثغرات في بادئ الأمر يسيرة إلا أنها زادت من انفجارها واتسع مداها إلى حد طغى اليوم على الدين كله أو يكاد. أريد شيء عن علم اجتماع الفقه. أول مرة يقول هذا المصطلح. علم اجتماع المعرفة أصلا عموما ده أول مرة أسمعه في علم اجتماع الفقه. بس في حاجة علم اجتماع القانون ألفوا فيه كثير بالنسبة للقانون لكن ذكر وعلم اجتماع لا بس كان في يعني هنا سؤال هو أحيانا يعني في حجتين ضد التراث أو مقولتين يعني بيحتاجوا لضبط الرد عليهم حتى المقولة الأولى بأنه كان متجرد في جزء كبير منه كان بيعلو إلى سماوات التجريد والمقولة الثانية أنه كان نسبوي يغرق في زمانه ومكانه ومن ثم وغير قابل للتعمير والاستفادة منه الأخرى الأولى للتعليم أحيانا فعلا في مجرد بعيد لكن في مجرد قريب هو عامة الفكر الفكر لا يتكلم يعني في أعيان هو هم دول يخلطوا بين الفكر والأصول الأصول يمكن أن يطلع إلى التجريد نعم. لكن الفكر لا الفكر دائما يتعامل مع يعني أشياء ملموسة مع المتعين وأيضا المتعين لابد في يعني إلا الفرضيات يعني الأرائيتيين لما أرأيت لو كان كذا أرأيت لو كان كذا لما يبدأ يفرق يروح إلى اليوتيوب يعني مسألة أخرى بس الأصل في الفقه هو الارتباط هو أصلا تعريفه معرفة الأحكام الشرعية العملية المكتسبة من أدلتها الشخصية فهي عملية لكن هم أيضا العملية اليوم يريدون أن يغلقوا على هذا الفقه اللي هو التالي هو مش عاجبه كل حاجة هو مش عاجبه الإسلام كله فما عنده الجرأة الكافية لأن يقول لك لا خلينا بلا إسلام بلا شيء فيقول لك بلا فقه بلا سنة بلا مش عارف إيه يطلع مشاكل بالنسبة للكتاب الكريم هذا ظني هذا مش قطعي هذا كذا هذا كلها تعلل للتخلص من سلطان الدين لا أكثر ولا أكثر يريد يخلص من الالتزام هو بيستعمل نفس كلماتنا اللي بنقولها ما احنا علينا ان نحذر انه يعني اولا يجب ان لا يمنعنا هذا من ان نستخدم مصطلحاتنا يعني انا اصر باستمرار مثلا انا استخدم كلمه بعث الامه انا ليه اترك ميشيل عفلق لكلمه ممتازه جدا وقرانيه ومفهوم قراني وواردة في السنن وكذا فليه اترك الميشيل عفلك يخطفها مني وانا ما استعملهاش خوفا من ان يخلط الناس بيني وبين هذا لا هو خليه يشوف له مصطلح اخر اما انا هذا مصطلحي انا سرقه هو استرد نعم ولا نقصد بذلك ان يكون التفكير الاسلامي واقعا ان يرضخ لضغوط الامر الواقع ويسير كيفما يسيره ذلك هذا التحفظ لا بد منه يعني انه احنا مريد لما نقول نريد الفقه واقعي وللواقع وكذا أنه حتى نستجيب لمتطلبات الحياة بكل ضغوطها لا فإن هذا خائل عن حدود فكر التجديد الحضاري المنشود بل هو إبقاء للواقع الحضاري المأزوم كما لا يقصد بهذا التفكير استحضار التاريخ للواقع بشكل آلي وبأشكاله وبقضاياه ولكن الوعي بالتاريخ مثل ما موجود في علم الكلام الآن هذول يقعدون السلفيين واحدهم يمكن في حياته ما عارف حاجة اسمها الأشعرية ولا شاعر وكذا ويقول لك هذا أشعري وهذا ما تريدي وهذا خارج عن السلف لأنه وهو لا يعرف حاجة عن الأشعرة ولا يعرف السلفية اللي هو عليه ولا يعرف السلفية اللي هو ولا يعرف السلفية حتى ولا ولكن المقصد هو الوعي بالتاريخ كأساس للوعي بالواقع وما آل إليه نحن في حاجة إلى تفكير حضاري شامل يقوم على فقه جديد لهذا الواقع المتغير والمختلف وإن تحكيم الإسلام في الواقع لا يكون إلا بفقه الشروط العملية تحكيم الإسلام في الواقع لا يكون إلا بفقه الشروط العملية لهذا الواقع وإمكانه تغييره التجديد الحضاري في حقيقته ليس إلا تجديداً لعلاقة المسلم بشرعه على قواعد راسخة لا استثارات عاطفية ومن الإيمان القوي يولد طاقة حضارية والإيمان القوي يمكن يولد طاقة دائما نشيل ومن بها أو تولد ومن الحضاري تولد طاقة حضارية يعني من ماشي والإيمان القوي يولد طاقة حضارية تحقق أحكام الدين في الواقع المعاش من خلال عمليات اجتهادية متتابعة ومستمرة ومراجعة شاملة للفكر والحركة حتى تترسم الخطى الواعية والراسخة والمتبشرة على طريق جهود الأمة الحضارية. إذا تعبت أعطيها لجارك. لسه شوي. فكر التجديد الحضاري هو الفقه الذي يعالج قضايا الأمة والذي يمكن تسميته فقه العمارة الحضارية. إنجاز هذا التعبير فإنه يتجاوز دون أن يبني فقه القضايا الفردية إلى قضايا البناء الحضاري للأمة والتي تتسم بالتشابك والتداخل والتفاعل بحيث تمارس العملية الاجتهاد بمفهومها الحضاري الشامل وكأداة أساسية لعملية التجديد والإحياء الحضاري. فكر التجديد الحضاري قائلة أصيلة للتدين والهداية واستمرارهما الذي يمارس العبادة باعتبارها حركة نهضة تربط ربطا أساسيا بين عمارة المسجد وعمارة الأرض. وليس عجيبا أن يستخدم لفظ الإمارة في المجالين باعتبارهما قائدة لمفهوم العبادة الشامل والذي يربط ذلك بخلق الإنسان وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. هذا هو فكر التجديد الحضاري الذي يعي حقيقة الأمة وهويتها، الوعي بالذات والوعي بالتحدي الحضاري وضخامة التحدي من داخل ومن خارج، والوعي بما يمكن من وعي كامل بالواقع لا تجاهله. فكر التجديد الحضاري يربط بين حلقات الوعي المختلفة وينظم بينها ويضع كل منها في مكانها المناسب. ومن الوعي ألا يسطح الأمور ولا يعالجها بصورة عاطفية حماسية أو يتكل ولا يمارس الفعل والفاعلية الحضارية. ويعي أن الشهود ليس منحة وإنما هدف حضاري يتوصل إليه بالعقل الحضاري الواعي فينال وحدة التمكين وتوفير شروطه. ثلاثة، مستويات التناول والتحليل في الدراسات الحضارية، تحليل وتصنيف ونقد. إن حصر الدراسات السابقة التي تتعلق بموضوع الحضارة بصفة عامة وموضوع الشهود الحضاري بصفة خاصة أمر يصعب القيام به في مثل هذا البحث الوجيز، إلا أننا سنتعرض لذكر بعض الملاحظات المشتركة التي يمكن تبنيها في دراسة هذا الموضوع مع تنبيه إلى الاتجاهات الأساسية لتلك الدراسات وذكر نماذج منها ما أمكن لتوضيح ذلك. أولا، مستوى تناول الإسلاميين. إن الموقف العام الذي يتخذه كثير من الكتاب الإسلاميين الذين يتعرضون لموضوع الحضارة بالدراسة والبحث يتجه نحو الوصف المحدود والتحليل غير المستقرئ لسائر عناصر الموضوع وما يترتب على ذلك من الاستنتاج السريع والتبسيط والتساهل الذي يؤدي في نهاية الأمر إلى الحكم الذي تعوزه الدقة والتوازن من جانب فضلا عن الدليل المقنع من جانب آخر. وكثير من تلك الدراسات تتجه نحو نقد الحضارة الغربية وإبراز معايبها وتصويرها بأنها على شف الانهيار. كما تصور بعض الدراسات الصحوة الإسلامية المعاصرة كأنها البعث الجديد المستوفي لسائر عناصر البديل الحضاري وشروطه والمؤهل لشغل الموقع الذي ينتظر من يشغله ولا مؤهل له سواه. ولا شك أن هذا الأسلوب في التناول يقطع النظر والطريق للتوصل إلى نتائج ملاحظات صحيحة موضوعية، وضرره أكبر من نفعه كما يؤدي إلى محالة في النهاية إلى الوقوع في أخطاء منهجية متتالية في الفكر وفي الحركة الإسلامية على حد سواء. نعم. ولعل ولعل أهم تلك الأخطاء الحيلولة دون الوصول إلى تشخيص أزمة الأمة التشخيص السليم، ومن ثم ضلالها في الطريق إلى الدواء المناسب للداء، وفي حال تحمل الأمة عن حالها وهي حالة تحمل الأمة عن حالها وما هو عليه دون الالتفات إلى أخطاء الحركة فكرا ومنهجا، بل ربما يؤدي بها إلى الغرور وإخراجها من حالة التوتر الدافع إلى الحركة باتجاه التغيير الحضاري إلى حالة من الاسترخاء والارتياح بل والاستنامة. ثانيا، أما الخطأ المنهجي الآخر الذي قد يؤدي إليه بعض هذه الدراسات فيكمن في الرفض المطلق والإهمال الشامل لمعطيات الحضارة المعاصرة، فإن التركيز على إظهار عيوب الحضارة الغربية والتأكيد على قرب انهيارها دون تحفظ يذكر ودون تناول تفصيلي لسائر القضايا الموضوعية والذاتية المتعلقة بهذه الحضارة وبالدليل المنتظر لها يؤدي إلى انعدام الوعي على طبائع الأفكار والثقافات والحضارات وموازين قيامها وزوالها والسنن الإلهية التي تتحكم في طريق التطور والتعبير وطريق الانحدار والسقوط. وغاية الأمر إن كثيرا من التأليف في قضية الحضارة عالجت الموضوع بمنهج يتسم تارة بالدفاع وأخرى بالعاطفية المشحونة وتارة ثالثة بالتبسيط وأحيانا بالنزعة الافتغارية بالتراث الماضي الافتخارية. تلك التوجهات في معالجة مثل هذه القضايا لا تصل بالباحث أو القارئ إلى نتائج سليمة سواء في مجال فهم الموضوع وتصوره أو في مجال فهم الواقع وتحليله. وبعض تلك الدراسات والمقالات لا تعلو أن تكون إشارة خطابية في فض الحضارة الإسلامية وتفوقها في مجال القيم على الحضارة الغربية سواء في الواقع التاريخي أو في امتياز أسسها العقيدية والفكرية عن أسس الحضارة الغربية. كل هذا يكرس عمليات الهروب إلى الماضي والانكفاء عليه والغفلة عن فقه واقع الأمة وعلاقة مشكلات هذا الواقع بجذور أزمتها الفكرية والمعرفية التي أدت إلى شلل في طاقاتها وعجز في فاعليتها مع الأطر النظرية المرجعية الهاوية وتحويل مع النشر وعن في فايدة مع أطول النظرية المرجعية الهادية السياق كده ماشي وتحويل هداياتها إلى واقع حضاري. لقد وجه إلى هذا النوع من الدراسات نقد من الطرف الآخر باتهام الإسلام المثالية والخيالية أحيانا وبالسطحية والحرفية أحيانا أخرى، مما ساعد على تكثيف الحواجز بينهم وبين جماهير الأمة وزيادة عوامل الفهم عوامل سوء الفهم وعدم الوضوح في رؤيتها للمشروع الحضاري الإسلامي. فضلا على ذلك فإن هذه الدراسات لم تحاول دراسة وتقصي منظومية المفاهيم الحضارية الإسلامية والرابط بينها والناظم لها، ولم تستقر سنن الله تعالى في قيام الحضارات ونهوضها وتراجعها وانهيارها بحيث تشكل تلك المنظومة بناء منهجيا مناهجيا متكاملا ورؤية عمرانية إسلامية شاملة يشد بعضها بعضا ويحقق فهما متكاملا. كما أن بعض هذه الدراسات قد انتقدت المفاهيم الشائعة للحضارة وهي المفاهيم المستمدة من المنظور الغربي للحضارة، وهذا أمر طيب في ذاته خاصة ذلك المنظور الذي يجعل المادة مضمون الحضارة وأساسها كما يجعل المعيار الأول والأخير لتقويم الإنجاز الحضاري. وقد حاولت بعض هذه الدراسات أن تقدم البديل الإسلامي للمفهوم، وبعضها قد خطأ خطوات قيمة في اتجاه تقديم المفهوم الإسلامي البديل، ولكنها رغم ذلك لم تولي البعد الفكري في بناء الحضارة وتحقيق العمران وإيجاد حالة الشهود الحضاري ما يستحقه من العناية. والذين انكفأوا على الجانب الفقهي وحاولوا أن ينطلقوا منه باتجاه صياغة نموذج الشهود الحضاري الإسلامي المعاصر أثاروا من التساؤلات حول صلاحية الحل الإسلامي أكثر ما قدموا من الحلول، وأصابوا رؤية الإسلامية للمشروع الحضاري الإسلامي كثيرا. يقول الاختصر على الجانب الفقهي. فقهي. وحاولوا أن ينطلقوا منه اتجاه صياغة نموذج الشهود الحضاري الإسلامي المعاصر، أثاروا من التساؤلات حول صلاحية الحل الإسلامي أكثر مما قدموا من الحلول، وأصابوا رؤية الإسلامية للمشروع الحضاري الإسلامي كثيرا، يعني في جانبين. وفوتوا على أنفسهم وعلى الأمة وقتا طويلا، وبددوا طاقة ضرورية في أمر قد كان لهم فيه أنا، ولو أنهم قدموا منهجية الاجتهاد وأرسوا دعائم الفقه الحضاري القائم على دراسة سنن قيام الأمم كما هي منشورة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقدموا تلك السنن في منهج كامل ودعوا إلى الاجتهاد باعتباره عملية حضارية شاملة تتسع لكل متطلبات البناء الحضاري الإسلامي باعتباره، إذ يرسون بذلك قاعدة صلبة يبنى عليها وفي سياقها نموذج الشهود الحضاري الإسلامي وإمكانات تحقيقه وتفوقه على أي كتاب لعمر عبيد حسنة.